بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، باب خوف المؤمن من أن يحبط، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال إسناد هذا الحديث خمسة. قوله حدثنا محمد بن عرعرة ابن البريندي بكسر الباء والراء، ويقال بفتحها أيضا وسكون النون، السامي أبو عبد الله، ويقال أبو عمرو البصري الناجي، ثقة انفرد البخاري رحمه الله تعالى بالرواية عنه من الستة. انفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالرواية عنه من الستة، في حين روى مسلم وأبو داود بواسطة، روى له مسلم وأبو داود بواسطة محمد بن المثنى وبندار ونصر بن علي الجهضمي. له في صحيح أبي عبد الله 20 حديثا وحديثان في المتابعات، 20 حديث وحديثين في المتابعات. توفي رحمه الله تعالى سنة 213 من الهجرة عن 75 سنة. قال حدثنا شعبة، هو ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله تبارك وتعالى، ثقة حافظ متقن عابد أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة رحمه الله تعالى. توفي سنة 160 من الهجرة عن 77 سنة، احتج به الجماعة الستة. عن زبيد مصغرة ابن الحارث ابن عبد الكريم اليامي، ويقال أيضا الأيامي، نسبة إلى يام بطن من همدان أبو عبد الرحمن، ويقال أيضا أبو عبد الله، كوفي ثقة ثبت عابد، عداده في صغار التابعين، عداده في صغار التابعين. توفي سنة 122 من الهجرة وقيل بعدها، احتج به الجماعة الستة. أنه قال: سألت أبا وائل شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم أحد سادات التابعين، أدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهو أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، ولذلك قالوا مخضرم. نعم. وقال رحمه الله: أدركت 7 سنين من سني الجاهلية، سمع من عمر بن الخطاب وعثمان وعليا وابن مسعود وعمارا وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، روى عنه خلق من التابعين وغيرهم، وأجمعوا على جلالته وصلاحه وورعه وتوثيقه، وهو من أجل أصحاب ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عبد الله بن مسعود يثني عليه. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقيل بل مات سنة 82 من الهجرة عن 100 سنة. احتج به الجماعة الستة. قال حدثني عبد الله، هو ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة، وله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على الكوفة ومات سنة 32 من الهجرة أو في التي بعدها بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم عن 64 سنة، احتج به الجماعة الستة. مسند عبد الله بن مسعود 848 حديث، 848 حديث. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على 64 حديث، وانفرد البخاري ب 21 حديث، وانفرد مسلم ب 35 حديث، وتقدم معنا في أول كتاب الإيمان. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، أنه من خماسيات البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، أي أن الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس وسائط، خمس طبقات. أيضا أن رجاله جميعا ثقات، احتج بهم الأئمة الستة عدا شيخ البخاري محمد بن عرعرة، فقد انفرد بالرواية عنه البخاري، وروى مسلم وأبو داود عن رجل عنه، ولم يخرج له الباقون، ولم يخرج له الباقون. أيضا أن فيه بصريان وباقي الإسناد كوفي، أن فيه بصريان وباقي الإسناد كوفي، وأنهم كذلك أئمة أجلاء. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي زبيد اليامي، فقد رأى الصحابة وإن كانت لا تعلم له رواية عنهم، ولم تعلم له رواية عنهم. كذلك روى عن أبي وائل وهو مخضرم. كذلك فيه أبو وائل شقيق بن سلمة تابعي مخضرم، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. فيه أيضا أن أبا وائل في هذا الإسناد أطلق عبد الله ولم ينسبه، قال عن عبد الله أو حدثني عبد الله ولم ينسبه، وإنما قلنا هو عبد الله بن مسعود. ليه قلنا هو عبد الله بن مسعود؟ لأن الإسناد قبله كوفي، الإسناد كله قبله إيه؟ الإسناد قبله كوفي. وفي ذلك قال السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى: وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بمكة فابن الزبير، أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى، والبصرة البحر، وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو. ماشي كده؟ يبقى إذا أطلق عبد الله، إذا أطلق في الحديث في الصحابي عبد الله ولم ينسبه الراوي، ولم ينسبه إيه؟ الراوي، فأي العبادلة هو؟ وهنا العبادلة هنا مش على المصطلح بتاع العبادلة الأربعة، لكن على عموم العبادلة، يعني عشان ندخل فيهم مين؟ عبد الله بن مسعود. ماشي كده؟ لأن مصطلح العبادلة، مصطلح العبادلة أحدث بعد عبد الله بن مسعود، فهو خارج الإيه؟ مصطلح بس العبادلة، عشان إيه؟ ما يحصلش خلط في المسألة. لكن أنا بتكلم على إيه؟ العبادلة هنا في الإسناد، أي العبادلة هو؟ ماشي كده؟ فبننظر إلى الإسناد قبل عبد الله، فإن كان الإسناد قبل عبد الله مدني فهو عبد الله بن عمر، إذا كان الإسناد قبله مدني فهو مين؟ عبد الله بن عمر. طيب، وإن كان الإسناد قبله منه مكي فهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. طيب، وإن كان الإسناد قبله كوفي زي المسألة هنا عندنا فعبد الله بن مسعود، وإن كان الإسناد قبله بصري فهو البحر اللي هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إن كان الإسناد قبله مصري أو شامي فهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا. نعم. أيضا فيه أن محمد بن عرعرة وزبيدا وأبا وائل ثلاثتهم، هذا أول محل ذكرهم في الصحيح، لما تقدم لهم ذكر في صحيح أبي عبد الله البخاري إلا في هذا الموطن. أيضا أنه ليس في الكتب الستة من اسمه زبيد إلا هذا، ليس في الكتب الستة من اسمه زبيد إلا إيه؟ إلا هذا. أيضا أنه حيث أطلق أبو وائل عند الستة فهو شقيق ابن سلمة لا غير، حيث أطلق أبو وائل عند الستة فهو شقيق ابن سلمة لا غير. وهناك آخر وهو أبو وائل القاص الصنعاني عبد الله بن بحير ابن ريسان، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، وغالبا ما يذكر باسمه، وغالبا ما يذكر باسمه، وإذا ذكر بكنيته ذكر مقيدا فيقال أبو وائل القاص، ولا يقال أبو وائل بإيه؟ بإطلاق. فإذا أطلق أبو وائل فهو إيه؟ في التابعين، فهو مين؟ شقيق ابن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا أن فيه التحديث بصورة الجمع والإفراد، وفيه العنعنة، وفيه السؤال، وفيه السؤال. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة: هذا الحديث أخرجه البخاري هنا في الإيمان، وأخرجه أيضا في كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن عن شعبة عن منصور به، وأخرجه أيضا في كتاب الفتن من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي وائل. هذا الحديث أخرجه ابن مسعود، حديث ابن مسعود هذا آسف، من المتفق عليه، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه أيضا في كتاب الإيمان من طريق محمد بن طلحة بن مصرف اليامي وسفيان الثوري وشعبة، كلهم عن زبيد به، كلهم عن زبيد به. وأخرجه أيضا من طريق شعبة عن منصور وعن الأعمش، كلاهما عن أبي وائل. وأخرجه أيضا من الأربعة أصحاب السنن أبو عيسى الترمذي في جامعه في البر والصلة وفي الإيمان، وأخرجه كذلك النسائي، وأخرجه ابن ماجة في الإيمان وفي الفتن. أخرج حديث ابن مسعود هذا من أصحاب السنن الأربعة أبو عيسى الترمذي في جامعه في البر والصلة وفي الإيمان، وأخرجه أيضا أبو عبد الرحمن النسائي، وأخرجه أيضا ابن ماجة رحمة الله على الجميع. أما بالنسبة لمطابقة الحديث للترجمة، مطابقة حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه للترجمة، فهي من جهة دلالته على إبطال قول المرجئة القائلين بعدم تفسيق مرتكبي الكبائر، بعدم تفسيق مرتكبي الكبائر. مما ينبه عليه أن هذا الحديث رواه عن أبي وائل زبيد وسليمان الأعمش ومنصور بن المعتبر كما تقدم. أما رواية الأعمش فرفعها البعض وأوقفها البعض الآخر، وكذلك رواية منصور، لكن لم يختلف أصحاب زبيد في رفع هذا الحديث، لم يختلف أصحاب زبيد في رفع هذا الحديث. أيضا قد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا، أخرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه بلفظ: قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق، وسبابه فسوق. وأخرجه أيضا أبو عبد الرحمن النسائي من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا بلفظ حديث الباب في السنن الصغرى. وتابعه أيضا في رواية هذا الحديث أبو الأحوص عوف ابن مالك ابن نضلة عن ابن مسعود موقوفا، أخرجه النسائي. وممن تابعه أيضا الأسود بن يزيد وهبيرة ابن مرة، كلاهما عن ابن مسعود موقوفا، أخرجه أيضا النسائي. وممن تابعه أيضا مسروق عن ابن مسعود مرفوعا، أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير، فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل تفرد به، وحنشوف أهمية هذه الكلمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أيضا لم يتفرد به عبد الله بن مسعود، بل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سعد بن أبي وقاص، أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه كذلك ابن ماجة. ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، أخرجه ابن ماجة، وأخرجه كذلك الطبراني في الأوسط. ورواه أيضا عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الأوسط. إذن لم يتفرد أبو وائل عن ابن مسعود، لم يتفرد برفعه عن ابن مسعود، كذلك لم يتفرد به أيضا مين؟ الصحابي ابن مسعود. نعم. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله: سألت أبا وائل عن المرجئة، سأله عن كذا وسأله بكذا سؤالا ومسألة، استخبره عنه وطلب منه معرفته، وطلب منه معرفته. والمعنى: استخبرت أبا وائل وطلبت منه معرفة مقالة المرجئة، معرفة حقيقة مقالة المرجئة. ولأبي داود الطيالسي رحمه الله قال: حدثنا شعبة عن زبيد أنه قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقد المرجئة، وأن ذلك كان حين ظهور هذه الفرقة، وكانت وفاة أبي وائل سنة 99 من الهجرة كما قلنا في خلافة عمر بن عبد العزيز أو إمارة عمر بن عبد العزيز، وقيل سنة 82 من الهجرة، وبذلك يدل على أن بدعة الأرجاء قديمة، على أن بدعة الأرجاء قديمة. قوله سباب المسلم كذا في معظم الروايات، وعند الإمام أحمد في المسند عن غندر عن شعبة سباب المؤمن، سباب المؤمن، فكأن الرواية بالمعنى، فكأن الرواية بالإيه؟ بالمعنى. وسباب بكسر السين وتخفيف الباء بمعنى السب، والسب هو الشتم، وهو التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. وفي المطالع السباب المشاتمة وهي من السب، والسب هو القطع، والسب هو القطع. وقيل من السبة بالفتح وهي حلقة الدبر أو الإست، وهي حلقة الإيه؟ حلقة الدبر أو الإست. وسمي الفاحش من القول، سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، كأنه على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضل، قطع المسبوب عن الخير والفضل، يعني السب هو الإيه؟ هو القطع، فقطع المسبوب الذي يسب يريد أن يقطع المسبوب عن الإيه؟ عن الخير وعن الإيه؟ وعن الفضل. وعلى المعنى الثاني أنها حلقة الدبر، يعني يكون المراد كشف عورة المسبوب، اللي بيسب إنسان عايز يعمل إيه؟ يكشف عورته، يعني كشف عورة المسبوب، كشف عورته وما ينبغي أن يستر، لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب، إبداء عورة المسبوب. وفي العباب أيضا التركيب يدل على القطع، ثم اشتق منه الشتم، وقال إبراهيم الحربي السباب أشد من السب، السباب أشد من السب، وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه، يريد بذلك عيبة، يعني كأنه لما بيشتمه بيشتمه بحاجة فيه، لكن في السب بيعمل إيه؟ بيتمادى، فبيذكر ما فيه ويتجاوز إلى ما ليس فيه، ويتجاوز إلى ما ليس إيه؟ إلى ما ليس فيه، يريد بذلك عيبة، يعني عايز يريد أن يصل بالسباب إلى أعلى الطعن في العرض، إلى أعلى ما يكون الطعن في الإيه؟ في العرض. نعم. وقال غيره السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة، يبقى في سب وإيه؟ يبقى في اتنين بيتبادلوا السباب، في اتنين بيتبادلوا الإيه؟ السباب. نعم. وإضافة سباب إلى المسلم سباب المسلم، هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، من إضافة المصدر إلى الإيه؟ إلى المفعول، كقوله تعالى معاذ الله، يعني نعوذ بالله، نعوذ بالله، وكقوله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف، أي لهم أن يجازوا الضعف فتتضاعف لهم الإيه؟ الحسنات. وكقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي يحيون يوم القيامة بسلام. وكما في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة، ماشي كده، هذا أيضا من إضافة إضافة المصدر إلى المفعول، أي فليحرر الرقبة، وغير ذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قوله سباب المسلم مبتدأ، خبره قوله فسوق، يبقى سباب المسلم مبتدأ خبره إيه؟ فسوق. والفسق في اللغة الخروج، يقال فسقت الرطبة من قشرها فسقا وفسوقا، أي خرجت منه، أي خرجت منه. والفسوق مصدر فسق يفسق بالضم، كنصر ينصر، كنصر ينصر. وحكى الأخفش يفسق بالكسر كضرب يضرب، كضرب يضرب. وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها على الناس، لخروجها من جحرها على الإيه؟ على الناس. أما الفسوق في الشرع فهو الإفحاش في الخروج عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الفسوق شرعا الإفحاش في الخروج عن طاعة الله تعالى وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفسوق استعمل في القرآن مقابلا للإيمان كفرا، الفسوق استعمل في القرآن مقابلا للإيمان كفرا. قال عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وما يكفر بها إلا الفاسقون. واستعمل في القرآن مقابلا للإيمان نفاقا، قال عز وجل: إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون. واستعمل في القرآن مقابلا للإيمان ضلالا، قال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، وكثير منهم فاسقون. وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، يبقى الفسوق أشد من العصيان. دل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن العطف يقتضي المغايرة، فيبقى هو دون الكفر وفوق وفوق العصيان، وفوق العصيان. مما ذكرنا يتضح ويتبين أن الفسق نوعان، أن الفسق نوعان: فسق أكبر ناقل عن الملة، مخرج عن مخرج عن الملة، لأنه جعل الفسق مقابلا للإيمان، جعل الفسق مقابلا للإيمان، كقوله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، فمأواهم فمأواهم النار. وهناك أيضا فسق أصغر لا يخرج عن الإيمان، لا يخرج عن الإيمان، كقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في ولا جدال في الحج. وكما في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالفسوق هنا دون دون الكفر، فهو ليس بناقل هنا عن عن الملة. نعم، فعطف الفسوق على الكفر، والعطف يقتضي المغايرة، والمراد به في الآية الذنوب الكبار خاصة، ماشي كده، الذنوب الكبائر خاصة. لماذا؟ لأنه ذكره بعد بعد الكفر، وذكره قبل قبل العصيان، قبل العصيان. ففي هذا الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق، والحكم على من سبه بغير حق بالفسق، ومقتضى الرد على المرجئة، مقتضى هذا الحديث الرد على المرجئة، لأنهم لا يجعلون سباب المسلم فسوقا، والحديث يرد على مقالتهم أو يرد مقالتهم، الحديث يرد مقالتهم. وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم، كأنه قال: كيف تكون مقالة المرجئة حقا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول هذا. نعم، وقتاله كفر، أيضا إضافة قتال إلى الضمير أي إلى المسلم، يعني قتال المسلم، أيضا هو من إضافة المصدر إلى المفعول، وارتفاعه بالابتداء وخبره كفر، وخبره كفر. نعم، يقال قاتله، يقاتله قتالا ومقاتلة، أي حاربه، أي أي حاربه. وهذا أيضا يتضمن الرد على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان، فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال هو قتال المسلمين، وبعض الأعمال يسمى فسقا وهو سباب سباب المسلمين، وهم لا يقولون بذلك، فدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وبعضها يسمى أيضا إيمانا، وبعضها يسمى أيضا إيمانا، وهم لا يقولون به، وهم لا يقولون بذلك، وهم لا يقولون بذلك. لكن هنا قد يتأتى سؤال: فإن قيل هذا الحديث وإن كان يتضمن الرد على المرجئة، لكن ظاهر هذا الحديث يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، أهو قتال المسلم قتاله كفر، مش ده نصه واضح كده؟ فما هو جوابكم عن هذا؟ فما هو جوابكم عن هذا؟ فالجواب إن المبالغة في الرد على المبتدع، المبالغة في الرد على الإيه؟ على المبتدع اقتضت ذلك، اقتضت الإيه؟ التغليظ والزجر. نعم. ولا متمسك للخوارج فيه، لأن ظاهره غير مراد، لأن ظاهره إيه؟ غير مراد. لكن لما كان القتال أشد من السباب، لأن من شأن القتال أنه يفضي إلى إزهاق الروح، يفضي إلى الإيه؟ إلى القتل. لكن المقاتلة ليست إيه؟ ليست قتلا، واضح كده؟ المقاتلة ليست إيه؟ قتلا. لكن ممكن المقاتلة تؤدي إلى الإيه؟ تؤدي إلى القتل، تؤدي إلى الإيه؟ تؤدي إلى القتل، ماشي كده؟ ولذلك في الحديث اللي يقطع الصلاة يحصل إيه؟ قاتله، مش كده؟ مش معنى اقتله، واضح كده، ولكن إيه؟ ادفعه، ماشي كده؟ نعم. لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير والزجر، مبالغة في التحذير والزجر، اعتمادا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، أن مثل ذلك لا يخرج عن الإيه؟ لا يخرج عن الملة، بدليل حديث الشفاعة، بدليل حديث الإيه؟ حديث الشفاعة، وبدليل أيضا قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك إجماع أهل السنة على أن قتل المسلم للمسلم لا يخرجه من الإيمان إلى الكفر، لكن قتل المسلم فيه فيه القود، فيه القصاص، فيه ليه؟ فيه القود، فيه القصاص، ماشي كده؟ فإن كان قتل عمد فأولياء الدم بخير الإيه؟ بخير النظرين، ماشي كده؟ إما قصاص نفس بنفس، أو يقبل الدية، أو يعفو، أو يصطلح، لهم أي ذلك شاءوا، لهم أي ذلك إيه؟ لهم أي ذلك شاءوا. فليس في ذلك ما يدل على إيه؟ يدل على مسألة الخوارج، واضح كده؟ وإلا لو لم يكن فيه قصاص أو فيه قواد يبقى كان ممكن يبقى لهم كده، لكن دل ذلك على إيه؟ على بعد ما ذهب إليه من تقوية أمر إيه؟ من تقوية أمر الخوارج لما فيه من الإيه؟ لما فيه من الحد الشرعي، لما فيه من الحد الشرعي. وأجمع أنه لا يكفر أيضا بفعل معصية، وأجمع أيضا أنه لا يكفر المؤمن بفعل إيه؟ بفعل معصية، لكن إن ارتكب ما يستوجب الحد وأقيم عليه الحد فالحدود كفارات، فالحدود إيه؟ فالحدود كفارات. طيب إن لم يقام عليه الحد أو مات وهو مصر على الذنب فهو تحت المشيئة، فهو تحت الإيه؟ فهو تحت المشيئة، بدليل حديث عبادة بن الصامت الذي تقدم معنا، وأيضا بدليل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والأحاديث في ذلك كثيرة، ماشي كده؟ يبقى الحدود كفارات، إن أقيم عليه الحد هذا إن فعل ما يستوجب إيه؟ ما يستوجب حدا، ماشي كده؟ إن لم يقام عليه الحد فهو تحت الإيه؟ فهو تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة. وذلك كما تقدم في باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. يبقى الشرك بس هو اللي يحبط العمل، وهو اللي يعمل إيه في صاحبه والعياذ بالله، يخرجه من الإيمان إلى الكفر ويخلده في النار، ويخلده في النار. يبقى لا وجه أو لا قوة أو لا دليل للخوارج في هذا الإيه؟ في هذا الحديث، لأنه إيه؟ أنه على غير ما يفهم منه أو على غير ما يفهم من ظاهره، بدليل هذه الأدلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة وغيرها تقدم، وكذلك الإجماع على أن قتل المسلم إنما فيه الإيه؟ فيه القود، فيه القود. أو أنه أطلق عليه الكفر لشبهه به، لشبهه به. ليه؟ لأن قتال المؤمنين لا يكون إلا من أهل الكفر، قتال المؤمن لا يكون إلا منين؟ إلا من أهل الكفر، فأطلق عليه الكفر مني كأنه معنى مجازي، يعني أطلق عليه الكفر لمشابهته فعل الإيه؟ فعل الكفار، لمشابهته فعل الإيه؟ فعل الكفار. وقيل أن المراد بالكفر هنا الكفر اللغوي، وهو التغطية والستر. التغطية والإيه؟ والستر. قالوا لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، يكف عنه إيه؟ أذاه. قالوا فلما قاتله كأنه غطى على هذا الحق، غطى على حق الإيه؟ غطى على حق المسلم، وجحد هذا الحق، وجحد هذا الإيه؟ هذا الحق، أو سطر هذا الحق. لكن قال الحافظ رحمه الله والأولان أليق بمراد البخاري، الأولان أليق بمراد الإيه؟ الأول والثاني أليق بمراد البخاري، وأولى بالمقصود عن التحذير من فعل ذلك والزجر عنه. يبقى المراد كله هو الإيه؟ الزجر والتغليظ عن هذا الإيه؟ عن هذا الفعل. الزجر والتغليظ والتحذير من هذا الفعل الذي هو إيه؟ كفر، ماشي كده، ولكن ليس هو من الكفر الناقل عن الملة، لكن هذا من باب التغليظ والزجر، أو أن هذا يشبه فعل الإيه؟ فعل الكفار، وبعيد عن الثالث، وبعيد عن القول الإيه؟ الثالث. وقال الكرماني أراد بقوله كفر أي أنه يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الإيه؟ إلى الكفر. قال الحافظ هذا بعيد، قال الحافظ هذا إيه؟ وهذا بعيد. وأبعد منه، أبعد من هذا القول من حمله في حق من فعل ذلك مستحلا، يعني استحل قتل الإيه؟ استحل قتل المسلم، استحل قتل المسلم بلا موجب وبلا تأويل، بلا موجب وبلا تأويل. وهذا قول الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ فإن هذا لا يطابق الترجمة، هذا لا يطابق الإيه؟ لا يطابق الترجمة، فليس هذا مراد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ولو كان مرادا لم يحصل التفريق بين السباب والقتل، لم يحصل التفريق بين السباب والقتل. ليه؟ لأن مستحل لعن المسلم كافر أيضا، استحلال اللعن، استحلال لعن المسلم يكفر بذلك. نعم، فإن مستحل اللعن، لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضا، ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل، ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل. مثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أخرجاه. ومما يدل على هذا المعنى أيضا ويبرزه، ويبرز أن الأعمال قد يطلق عليها الكفر تغليظا وزجرا وتحذيرا أيضا، ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه عز وجل عن أهل الكتاب، والعبرة بالعموم، والعبرة بالإيه؟ والعبرة بالعموم. قال عز وجل وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب، مش كده؟ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يبقى هنا في إيه؟ لا إيه؟ لا تسفكون، ده نهي، مش كده؟ والنهي يقتضي، النهي المطلق يقتضي التحريم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أدي واحد، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أدي كده إيه؟ تحذير تاني ونهي إيه؟ ونهي تاني. طيب وبعدين ثم أقررتم وأنتم تشهدون، طيب وبعدين ثم أنتم هؤلاء تقتلون إيه؟ تقتلون أنفسكم، خلفتم الإيه؟ النهي الأول، ماشي كده؟ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، خالفوا النهي الإيه؟ الثاني، ماشي كده؟ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. وبعدين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. مما أخذ الله تبارك وتعالى العهد فيه على بني إسرائيل أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، يبقى كم كنا؟ يبقى نهاهم عن إيه؟ عن قتل أنفسهم وعن إيه؟ وعن إخراج أنفسهم، أي يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. وأمرهم عز وجل بنص هذه الآية أنهم إذا كان ثمة أسرى منهم أن يسارعوا في فداء أسراهم، أن يسارعوا في فداء الإيه؟ في فداء الأسرى. يبقى في نهيين وفي إيه؟ وفي أمر، ماشي كده؟ طيب معلوم أن اليهود، أن أهل الكتاب نزلوا المدينة، نزلوا إيه؟ نزلوا المدينة. لما نزلوا المدينة وكانوا بطون، كانوا في المدينة ثلاث بطون، وفي خيبر كانت هناك بطن أيضا، ماشي كده؟ البطون اللي كانت موجودة في المدينة بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، مش كده؟ البطون دي تعاهدت مع الأوس ومع الخزرج، وكان معلوم أن بين الأوس والخزرج إيه؟ قتال، والقتال ده استمر لقرن تقريبا من الزمان. واضح كده؟ واضح. فكان بنصوص هذه المعاهدة أو الأمر اللي عملوا بينهم من بعض، إذا دار القتال بين الأوس وبين الخزرج قام اليهود الذين والوا الأوس وقام اليهود الذين والوا الخزرج بالقتال مع القبيلتين أو مع الطائفتين، فبالتالي هيحدث قتال بين مين ومين؟ بين اليهود وبعضهم البعض. يبقى اليهودي هيقاتل اليهودي وممكن هو يقتله، ماشي كده؟ يبقى عملوا ايه في النهي الأول؟ خالفوا النهي الأول، ماشي كده؟ طيب، وبعدين مع القتال ومع الأمور دي ممكن يحصل اعتداء على الدور وإخراجهم من الديار والأمور دي بدافع الحرب وقوة الحرب وشراسة القتال. يبقى عملوا ايه في النهي الثاني؟ أخرجوا برضو ايه؟ أخرجوا اليهود من ايه؟ من ديارهم. طيب، فبعد أن تضع الحرب أوزارها بقى، تنتهي الحرب والعملية دي، وكان ثمة أسرى، وقع أسرى من اليهود، يعملوا ايه؟ يسارعوا لتنفيذ الأمر، يعملوا ايه؟ يفدوا الأسرى. يفدوا ايه؟ يفدوا الأسرى، ماشي كده؟ يبقى هم نهوا عن قتال أنفسهم فخالفوا ايه؟ وقتلوا أنفسهم، ماشي كده؟ ونهوا عن إخراج أنفسهم من ديارهم فخالفوا وأخرجوا فريقا منهم من ديارهم، ماشي كده؟ وأمروا بفداء الأسرى فعملوا ايه؟ إذا وقع أسرى منهم سارعوا إلى فداء الايه؟ إلى فداء الأسرى واستنقاذهم من الأسر، ماشي كده؟ رب العزة تبارك وتعالى سمى دوت ايه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب اللي هو ايه؟ فداء الأسرى. فداء الأسرى دي ايه؟ أدي الأمر اللي انتوا ايه بتنفذوه. طيب، وتكفرون ببعض اللي هو ايه بقى؟ اللي هو القتل والإخراج، اللي هو القتل والايه؟ القتل والإخراج. فسمى بعض الأعمال إيمانا، وسمى بعض الأعمال ايه؟ وسمى بعض الأعمال كفرا، ماشي كده؟ فالعبرة هنا تؤخذ بالإيه بقى؟ العبرة بالعموم. العبرة بالإيه؟ العبرة بالعموم. فما بقاش فيه حجة لأن أحد يقول أن هذا إيه؟ كفر ناقل عن الملة، مخرج من الإيه؟ مخرج من الإسلام. واضح كده المعنى؟ نعم. فدلت الآية على أن القتال والإخراج من الديار إذا كان محرما يسمى كفرا، وعلى أن فعل بعض الطاعات يسمى إيمانا، وأن الإيمان يقتضي فعل المأمور واجتناب المناهي أو اجتناب المحظور. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه لعن المؤمن كقتله، فلا يخالف هذا الحديث. لعن المؤمن كقتله لا يخالف هذا الحديث، لأن المشبه به فوق المشبه، المشبه به اللي هو الايه؟ القتل، فوق الايه؟ المشبه اللي هو ايه؟ اللعن. والقدر الذي اشترك فيه بلوغ الغاية في التأثير، بلوغ الغاية بالايه؟ بالتأثير، بحصول الأذى. فاللعن غاية التأثير بالعرض، والقتل غاية الايه؟ التأثير في الايه؟ في النفس. واضح كده؟ نعم، بحصول الأذى، هذا في العرض وهذا في النفس. فاللعن كالقتل في التحريم، فاللعن كالقتل في التحريم وفي الإثم، لأن اللعن دعاء بالإبعاد والحرمان من رحمة الله عز وجل. فلاعن المؤمن أو اللاعن للمؤمن كأنه أخرجه باللعن من حيز المؤمنين، فكأنه أعدم وجوده كما لو كان قتله، كما لو كان إيه؟ كما لو كان قتله. فوائد هذا الحديث: أولا، في هذا الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق، والفسق مسقط للعدالة والمرتبة، الفسق مسقط للعدالة والإيه؟ والمرتبة. ولذلك في الفاسق لا تقبل لهم إيه؟ نعم. الثاني، فيه أن الإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة، لأن السباب أو أن لأن الساب إذا وقع في هذا الأمر كان فاسقا، وفي ذلك نقصان من إيمانه، وخرج من الطاعة فضره بذلك هذا الذنب، وهذا بخلاف ما زعمت المرجئة أنه لا يضر مع التوحيد ذنب، أنه لا يضر مع التوحيد ذنب. أيضا فيه حرمة قتال المسلم بغير دليل شرعي، لأنه كفر على ما تقدم بيانه، أنه من باب إيه؟ كفر دون إيه؟ دون كفر. أيضا أن السباب والقتال كلاهما سواء في أن فاعلهما يفسق ولا يكفر، وإنما غلظ في القتال وأطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير والزجر منه، لأنه يفضي إلى إزهاق الروح، أنه يفضي إلى إزهاق الروح، أو لأن هذا الفعل أشبه بفعل الكفار، هذا الفعل أشبه بأفعال إيه؟ بأفعال الكافرين. أيضا قد اتهم بعض فقهاء المرجئة، ودي بقى المسألة اللي احنا قلنا إيه؟ هنرجع لها في حديث أبي وائل. اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث، في رواية هذا الإيه؟ في رواية هذا الحديث. أخرج أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كما في المجتبى من طريق شعبة أنه قال: قلت لحماد، قلت لحماد، الظاهر أنه حماد بن أبي سليمان، أنه حماد ابن أبي سليمان، لأنه رمي بالإرجاء، أنه رمي بالإيه؟ رمي بالإرجاء. قال شعبة رحمه الله تعالى: قلت لحماد سمعت منصورا، يعني شعبة يقول له أنا سمعت منصور بن المعتمر، ده غير حماد، ده حماد بن أبي سليمان، ده شيخ أبي حنيفة والمسألة. نعم، سمعت منصور، فشعبة يقول له أنا سمعت منصور يعني ابن المعتمر، سمعت منصورا وسليمان يعني سليمان الأعمش، نعم، وزبيدا اللي هو معانا هنا، يحدثون، الثلاثة دولت يحدثون عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقال له شعبة: من تتهم؟ من إيه؟ من تتهم؟ أنت بتتهم مين؟ ده بيسأل حماد: من تتهم؟ أتتهم منصورا؟ ومنصور من هو؟ أتتهم منصورا؟ أتتهم زبيدا؟ أتتهم سليمان؟ أنت بتتهم الثلاثة دولت؟ أنت بتتهم هؤلاء الثلاثة؟ قال: لا، ولكني أتهم أبا وائل. خلي بالك من خطورة البدعة، خلي بالك من خطورة الإيه؟ البدعة، ماشي كده؟ هو مش قادر يرد النص رأسا، فبيعمل بيتهم فيه الراوي، خلي بالك من هذه الأمور، شوف المسألة. لكن هو معنى كده، هو النص عنده إيه بقى؟ شفت خطورة البدعة بتعمل إيه؟ يعني ولذلك إذا رأيت الرجل يتبع الحديث فهو إيه؟ سني. لكن إذا رأيته لا ينتصر للحديث إلا إذا كان يقوي مذهبه فهو مبتدع، فهو إيه؟ من أهل البدعة، خلي بالك من هذه المسألة. يبقى شأن المسلم الاتباع، شأن المسلم الإيه؟ الاتباع. لكن هنا علشان بدعته وعشان تقوية لبدعته مش عاجبه المسألة، فبيقول له: أنت بتتهم مين؟ قال له: أنا بتهم أبا وائل، ما أقدرش أتهم الثلاثة دول، لكن بتهم مين؟ طب ما برضو الثلاثة دول متهمين برضو، وكل واحد حيروي يبقى متهم برضو، ماشي كده؟ إنه بيروي مش عارف هو بيروي عن مين، واضح؟ مش عارف هو بيروي إزاي. شوف خطورة المسألة، شوف بقى الطعم بيجي منين والكلام بيجي منين. ده اتباع إيه؟ اتباع حق ولا اتباع هوى؟ اتباع هوى، اتباع هوى، خلي بالك من هذه المسألة. فليجي يتكلم بقى على إسناد، شوف الأول هو إيه وبتكلم على الإسناد إزاي، واضح المسألة؟ نعم. أما أبو وائل، إحنا ذكرنا إن أبو وائل لم إيه؟ لم يتفرد، شفت المسألة عاملة إزاي؟ يعني كأنه حتى ما تكلفش إن هو إيه؟ إنه يبحث، إنه يبحث، لكن علشان ده بيرد وبيهدم بدعته فعلى طول يعمل إيه؟ نتكلم بقى. نعم. أما أبو وائل فهو ليس بمتهم، أما أبو وائل فهو ليس بمتهم، بل هو العدل الثقة المأمون، وإنما حمل حمادا على هذا الاتهام معتقده الباطل، أنه بينتصر بس للإيه؟ لبدعته، أنه بينتصر لبدعته. وقد قدمنا بيان أن أبا وائل رحمه الله لم يتفرد به عن عبد الله بن مسعود، لم يتفرد به عن مين؟ لا، ده أبو وائل الأول، أبو وائل لم يتفرد به عن مين؟ عن عبد الله بن مسعود، ولا تفرد به عبد الله بن مسعود، يبقى لا تفرد به أبو وائل عنه زي ما قدمنا، ولا تفرد به حتى الصحابي كمان، يعني هو ليس حديث إيه؟ ليس حديث فرد، ليس حديث زي إنما إيه؟ الأعمال بالنيات كده، ماشي كده؟ واضح الكلام؟ فهذا ليس إيه؟ فرد. لكن لا ده رواه أبو سعد بن أبي وقاص، ورواه أبو هريرة وعبد الله بن مغفل وغيرهم، كل دول رووا. وأبو وائل ما تفردش به عن مين؟ عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما إيه؟ كما بينا في أول هذا الحديث المبارك. فتقدم أن أبا وائل لم يتفرد به عن عبد الله، ولا تفرد به عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أبو وائل تفرد به، فإن لم يكن مثل أبي وائل رحمه الله تبارك وتعالى يتحمل هذا التفرد، فمين؟ إذا كان تفرد أبو وائل هذا، إذا كان هذا التفرد لا يتحمله مثل أبي وائل، فيبقى مين ليتحمل هذا التفرد؟ ماشي كده، أدي أمر. طيب، وإن كان أبو وائل رحمه الله تعالى المجمع على جلالته وصلاحه وورعه وتوثيقه، وهو من أجل أصحاب ابن مسعود، لا يضره هذا التفرد، لا يضره هذا التفرد، فكيف به وهو متابع عليه؟ إذا كان لا يضر إيه؟ التفرد مثله يتحمل هذا، ماشي كده؟ إذا كان لا يضر التفرد فكيف الحال وهو إيه؟ متابع عليه. لكن الهوى يعمل إيه؟ يعمي ويصم. شفت الإشكالية؟ فلذلك انظر إلى الرجل عندما يتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الغرض منه الانتصار للحق واتباع الحق فقط يبقى له شأن، لكن إن كان الغرض أنه يريد أن ينتصر لمذهبه فيأخذ من الحديث أو ظاهر الحديث ما يوافق مذهبه فهو مبتدع ضال. ولذلك تجد هؤلاء كل هم أنه يضرب النصوص بعضها لبعض، ولذلك هم نفسهم شوفوا مش عاجب هذا الحديث، لكن علشان يقوي بدعته يلجأ إلى أحاديث أخر، يلجأ إلى حديث زي حديث أبي ذر، رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، يقوي بذلك البدعة بتاعته. كذلك الخوارج، تيجي أحاديث كتير ما خروجه من النار ما تعجبش مين؟ تعجبش الخوارج، ولا تعجب المعتزلة، واضح كده؟ لكن يعجبه قتاله كفر، ماشي كده؟ واضح كده أن كل ده بيقوي هو في ظاهره عنده، في فهمه السقيم، في فهمه السقيم. ولو رد النصوص اللي هي عنده فيها إشكالية إلى النصوص الأخرى استبان له الحق، استبان له ليه؟ استبان له الحق. فشوف هنا حملوا هذا المعتقد الباطل على أنه هو عايز يرد النص، لكن المسألة صعبة، حيتهم مين؟ حيتهم مين؟ الأعمش، زبيد، منصور بن المعتمر، أئمة كالشمس، مش قادر يتكلم في هذه المسألة، فينقل المسألة شوية. لا، أنا بتهم أمين، أتهم أبا وائل. من أبو وائل اللي بتتهمه ده؟ من أبو وائل؟ ده كاد يكون من الصحابة، واضح كده؟ وشوف أبو وائل، طب وشفت أبو وائل، هو أبو وائل تفرد به بمفرده؟ ما تفردش. طب وعبد الله بن مسعود تفرد به تفرد به؟ لم يتفرد به. يبقى أنت ما أردت إلا الانتصار للبدعة، إلا الانتصار للبدعة. لذلك أنت تتهم أبو وائل، وتتهم أبو وائل بالنص، يعني أنت بتعمل إيه في النص؟ بترد النص بالكلية، بترد النص بالكلية. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال، ونسأل الله عز وجل الهداية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.